في هذا الزمن عقوق الأبناء له أسبابه. من أسبابه عدم تربية الولد على الإسلام، الذي يزرع النبت الطيب سيجني الثمر الطيب، والذي يزرع الحنظلة هل سيجني إلا المر؟ عدم التربية الإسلامية. ومن أسباب عقوق الأبناء كذلك تغذية الأبناء من المال الحرام، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ومن أسباب عقوق الأبناء إن هم فعلا جيء بهم على غير الوجه الحلال، راجل كل يوم بيحلف له 50 طلاق ولا واحد اتحسب، زوجته طلقت من سنين ودي عايش معها في الحرام، يقول لك أصل راجل مطلقاني يعني راجل عيل طلاقه ما بيتحسبش. هو في حاجة عندنا اسمها مطلقاني؟ مجنون هو؟ أو تزوجها والنكاح أصلا فاسد. وإليك بعض صور النكاح الفاسد. أولا نكاح الصغار، نكاح الصغار، نكاح يعني زواج، يبقى زواج الصغار. إيه الصغار؟ ألف لام شين مكسورة غين ألف راء، مفيش بعد كده دلع. نكاح الصغار أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار. ما معنى الصغار؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم الصغار بكسر الشين أصله في اللغة الرفع، كلمة صغار معناها في اللغة العربية الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. إذا كلمة صغار لغة معناها الرفع، الرفع ده كلام مين يا حاج؟ الإمام النووي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل الصغار من شغرا يعني إذا خلا، يكتب لك كده في الجرائد وظائف ها شاغرة يعني إيه خالية. ومنه شغر البلد يعني خلا من أهله. طيب النكاح ده اسمه شغار ليه؟ لخلوه من الصداق. هو كده ازاي يعني؟ سئل نافع مولى ابن عمر رحم الله نافع ورضي عن عمر وابن عمر ما الشغار؟ احنا عرفنا المعنى لغة، شرعا شرعا ما الشغار؟ قال ينكح الرجل ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح الرجل أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. ده الشغار، هجوزك بنتي بشرط ان اتجوز بنتك. الزواج ده فاسد، النكاح ده باطل. نعم لو في موافقة وفي تراضي وبنتك عجبتني وبعدين انا اتجوزتها قمت قلت له طب وانا نفسي اتجوز بنت، قلت له طب نسألها قالت موافق يا زين ما اخترت بلا إرغام، يبقى لا إشكال. إنما أنا بتكلم على مين؟ هديك أختي مقابل إنك تجوزني إيه؟ أختك. هتزوج من بنتك وهديك بنتي مكانها. كأنه جعل فرج كل امرأة صداق للأخرى. فين المهر؟ دي مقابل دي. كأنه جعل فرج الأولى هو صداق فرج الثانية، وفرج الثانية هو صداق فرج الأولى. العقد باطل. هذا النكاح فاسد. بل واسمع ما هو أصوب مما ذهب إليه نافع. الشغار، ودي الخلاصة اللي تحفظها، الشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وهذا لا يجوز حتى ولو جعل صداقا، حتى لو في مهر برضو النكاح ده فاسد. ليه؟ أقول لك، الأول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم للأدلة، منها ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكنت قد ذكرته آنفا، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. عرفنا المعنى في اللغة والشرع. النبي نهى عن كده، وانت من أمة النبي، والله قال لي ولك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. إنما لك لا، ده حرام. ما تقولوش لي، تقول له سمعنا وأطعنا. فطنت إلى العلة أو لم تفطن إلى العلة؟ بل لو تعارض المعقول مع المنقول فلا نقدم إلا المنقول، القرآن والسنة. أخرج الإمام أبو داود كذلك، وديني بتكلم بالراحة عشان الإخوة اللي بتكلم وزعلانين. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والحديث حسن صحيح، عن الأعرج رحمه الله أن العباس بن عبد الله بن عباس، العباس ابن عبد الله ابن عباس، أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، بدله، وكان جعل صداقا في مهره، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان ابن الحكم والي المدينة يعني، يأمره بالتفريق بينهما. وقال معاوية رضي الله عنه في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترطش دي مقابل دي بقى شغار، يبقى النكاح فاسد. حتى لو انت دفعت مهر وهو دفع مهر. أخرج الإمام مسلم كذلك في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وكان رضي الله عنه يقول: الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. ثالثا أو رابعا، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله يعني في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. مش أنا اشترطت كده؟ أنت عايز تجوز مين يا عم الحاج؟ بنتك يا عم الشيخ. ماشي، بشرط تجوزني بنتك. النكاح ده فاسد، لأن أنتوا الاثنين اشترطتوا شرط باطل ليس في كتاب الله. والنبي قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترطوا 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. زي إيه؟ زي أسامي الزواج النهاردة مكتوب فيها إنه ينفع المرأة تشترط على جوز ما يتجوزش عليها إلا ما يقول له، أو ياخد إذنه، أو تقول له شرط عليك ما تتجوزش تاني. ده شرط باطل، ده شرط باطل ليس في كتاب الله ولا من سنة رسوله. أنا راح أخذ منها الإذن إن كان ربنا اداني الإذن. فقال في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. غاية ما هنالك إن ربنا وضع لي قيد وشرط، القدرة والعدل. عندك فلوس وعندك عافية ورجع على دين وأخلاق هتعدل، هستأذن منها؟ رضيت أو ما رضيتش، زواجي صحيح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا حكم جمهور أهل العلم بالبطلان على نكاح الشغار؟ ليه قالوا باطل؟ الجواب: للأدلة السابقة، النبي نهى عنه. ثانيا، اشتراط المبادلة سيفضي للفساد لما فيه من إجبار النساء على النكاح مما لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهذا ظلم. أنا أتجوز بنتك، تقول لي بشرط تديني بنتك، بنتك عجباني قوي، تقول زي بعض، يبقى أنا أجبرت بنتي تتجوز اللي هي مش عايزاه، وراجل أنالي آثرت مصلحتي. أنا عايز أتجوز أختك. بس اتجوزني أختك. قال لا، يبقى أنا فضلت مصلحة أختي ولا مصلحة نفسي؟ هذا حرام. ثانيا، هو يفضي إلى حرمان النساء من المهور. فين المهر؟ جوزني بنتك مقابل أن جوزك بنتي، فين المهر؟ هذا حرام. وأكل لحقوق النساء. ثالثا، غالبا ما يفضي هذا الزواج إلى الخصومات وإلى النزاعات، وهذا من العقوبات العاجلة في الدنيا لمن خالف القرآن وخالف السنة. أختي مقابل أخت، بنتك مقابل بنت، غالبا الزواج ده بيفشل ويدب فيه النزاع والخصومات. شايف أبوك عمل إيه بنتي؟ شايف مش عارف أخوك عمل؟ وهلم جرة. وهذه عقوبة عاجلة في الدنيا لمن خالف الله وخالف رسوله. فاللهم مسكنا بالقرآن والسنة. يبقى من الأنكحة الفاسدة رقم 1 نكاح إيه؟ الشغار. أديك عرفت الشغار لغة وشرعا وأدلة النهي. احفظ، نهى رسول الله عن الشغار، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، أسهل ما يكون. وأديك عرفت الأسباب إيه. ثانيا، من الأنكحة الفاسدة نكاح المحلل. التيس المستعار. وإن كان الحديث الذي جاء فيه لفظة التيس المستعار حقيقة، حديث ضعيف، طيب، لكن هو تيس فعلا. التيس المستعار. ايه نكاح المحلل؟ هو ان يتزوج الرجل المطلقة 3 ثم يطلقها لاجل ان تحل لزوجها الاول، صح؟ فغاية الزوج الثاني للمرأة من زواجه بها أن يطلقه. ده بتجوز أصلا عشان إيه؟ يطلق حتى تحل للأول. طب هو ده زواج؟ ده الزواج سكن، ده الزواج رغبة، مش ربك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، تعيشوا استقروا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. هو من الكبائر التي حرمها الله وحرمها رسوله، وفاعله ملعون، والمفعول لأجله ملعون هو الآخر. أخرج الإمام الترمذي والنسائي وأحمد، والحديث صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. لعن رسول الله المحل والمحلل له. ايه معنى كلمة لعنة؟ الطرد من الرحمة. يعني النبي قال: يا رب ما ترحم اللي بيعمل الشغلة دي، يا رب ما ترحموش. تخيل، ادي اللعنة. هل يجوز للمسلم ان يلعن مسلما؟ ها، لا يجوز للمسلم ان يلعن مسلما على التعيين، لكن ممكن يلعن بعض العصاة على التعميم. يعني يقول ايه: لعنة الله على الزنا، لعنة الله على القتلة، لعنة الله على الظلمة، لعنة الله على شراب الخمور، لعنة الله على النامصات المتنمصات. صح؟ أقول لك: فلان ده زاني، مش الله يلعنه. غلط، لأن معنى دعوتك إنك بتدعي عليه إنه يموت كده، وإن ربنا ما يرحموش، والمسلم مش كده. مش كده؟ يبقى على التعميم ماشي. النبي لعن 80 صنف في السنة. اللعنة الله على النامصات والمتنمصات والواشرات والمتفلجات بالحسن لجمالهن، ولعنة الله على الواصلات والمستوصلات. أصناف. لعن الله من غير منار الأرض. كتير كتير. إنما ما سماش حد باسمه. فلو على التعميم ماشي، إنما تعين لي واحد باسمه يبقى أنت مش فاهم حاجة، وقعت في حرام. طيب، وهل يجوز لعن الكافرين؟ يجوز نلعن الكافرين على التعميم؟ يجوز بلا خلاف، لعنة الله على الكافرين. طب وعلى التعيين؟ شوف واحد ده غير مسلم تقول الله يلعن فلان، يجوز ولا لا يجوز؟ النبي ظل يدعو على بعض الكفار ويعينهم بأسمائهم ويدعو، فنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو إيه؟ أو يعذب. ربنا نهى عن هذا، نهى عن ذلك. طيب، ما داموا أحياء ما نلعنهمش، ما يمكن ربنا يهديهم. لا نلعنهم على التعيين، لكن على التعميم ماشي. فإذا ماتوا، واحد عاش كافر ومات كافر، واحد عابد بقر، واحد كان بيعبد النار، واحد بوذي مثلا، مات على الكفر، هل يجوز لنا أن نلعنه؟ الجواب نعم، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة: أمام وليه المسلم. ما ينفعش تقعد لي بقى قدام سيدنا علي وتقول له: أبوك أبو طالب ده مات كافر الله يلعنه، تبقى أنت قليل الأدب، لأنك يعني أصبته بغم. ما ينفعش تجلس أمام درة بنت أبي لهب، تقول: مش أبوك يا أبو لهب؟ في أمك، في جديها حبل من الناس بقى الله، وتلعنهم قدامها، تأذيها ليه؟ هتؤذيها ليه؟ ما ما تقعدش قدام سيدنا خالد بن الوليد تقول ابوك الوليد بن المغيرة العتل ده بضع، ليه كده؟ سب الاموات يؤذي الاحياء. سيدنا عكرمة ابن ابي جهل، ابن ابي جهل لما اسلم النبي قام خد في حضنه وقال مرحبا بالمهاجر العائد، لانه كان هرب الاول ورجع واسلم، ثم قال للصحابة لا تسبوا اباه يعني قدامه فإن سب الأموات يؤذي الأحياء. ما فيش والله دين في أدب وأخلاق زي ديننا، مش ممكن. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعم. والأصل في المسلم أنه مش لعان ولا طعان ولا بذيء ولا فاحش ولا متفحش. في ناس كده لو فتح الباب وقرص على صبعه الله يلعن البيبان والنجار اللي حمل البيبان واللي ركبوا البيبان، يا عم لعنه يجي 15 مسلم في السكة، حرام عليك، حرام حرام. اضبط لسانك، احنا مع الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحل والمحلل له، أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما. إن العبد الثاني ده زنا فاسد دخل بها بالزنا يترجمه. لا أوتى بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما. أي نعم. وأخرج الحاكم والحديث صحيح، وأخرجه البيهقي كذلك عن نافع رحمه الله قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، جوزها الأولاني مألوش، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول يا ابن عمر؟ قال ابن عمر لا، إلا نكاح الرغبة، لقد كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله. ده زنا، ده زنا. وروى عبد الرزاق في مصنفه والحديث حسن صحيح عن الثوري عن عبد الله بن شريك العدوي قال سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر كلاهما زاني. يعني العقد الثاني ده زنا، ولما ترجع للأولاني تبقى برضه عايشة في الزنا. كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ثم ذكر 20 سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها. يعني إيه؟ يعني ببساطة كده صلى الله رسول الله، واحد بيك عنده فلوس وعنده مركز ومرسوم على الخلق بيك وما عندوش أخلاق ولا دين، وكل شوية لو رحت لأمك تبقى طالق، لو مش عارف ايه طالق، اتطلق الطلق او اتنين والتلت، خلاص مفيش رجعة، لقد بتها، يعني بانت بينونة كبرى. الطلقة الثالثة بانت بها بينونة كبرى، ما ينفعش ترجع. ربنا قال فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، لازم تنكح زوج غيره. وقلنا كلمة تنكح هنا معناها ايه؟ عقد الزواج ولا البناء؟ البناء. وهقول لك الدليل. فصاحبنا يعمل ايه بقى؟ قام جاب البواب بتاع العمارة مثلا وقال له انا هجوزك من ستك، العين ما تقلقش عن الحاجب يا سيدي. قال له انت اللي سيدي يا عم، بس اكتب هنكتب لك كتابك عليه. والصبح تطلقها ولك 1000 جنيه ولا حاجة، حاجة هنا قوي. ويلا الشيخ قال لازم تبني بيها عقد بس ما ينفعش. يلا يا سيدي اتجوز ست ادخل بيه. الواد بقى قال الله ده العملية سهلة، هياخد 1000 جنيه في ليلة وهيبات عريس ويعني حاجة تمام. وعمل الشغلة دي، العقد ده باطل ودخوله بالمرأة زنا. ولما ترجع للأولاني تبقى برضو عايشة معاه في الزنا، حتى لو التاني طلقها بعد 20 سنة. إذا كان ناوي أصلا عند الزواج أن يطلق ليحلها للأول. كلام واضح يا مشايخ؟ صلى الله عليه وسلم. العمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة كعمر وابن عمر وعثمان وغيرهم، وعند أئمة التابعين كسفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. سؤال: ما الحكم في رجل شرطوا عليه عند الزواج أن يطلق بعد النكاح ونوى هو غير ذلك؟ هنجوزك من ستك وتطلعها الصبح وليك 1000 جنيه. قالوا ماشي، بس هو واد عفريت نوى غير ذلك. هو نوى ايه؟ يكمل، ما فرصة بقى. وكتبوا له الكتاب، ما حكم عقد الزواج؟ صحيح صحيح مرات، لأنه خلى من نية التحليل وشرطه، مش كده؟ شرط باطل وباطل، عشان كده ما عملش بيه. هو عمل بالشرط، هو لم يعمل به اصلا. صلى على رسول الله، هو سابهم يهووا ويتكلموا كده وخلاص، ما عملش بالشرط. صلى على رسول الله. سؤال كمان: وماذا لو نوت المرأة ذلك؟ انا هتجوزك انت البواب عشان طلقني بكرة، وبقول لك اهو وده شرط عليك وناوت كده. الجواب: لا اعتبار لكلام المرأة اصلا في هذا الموضوع، مش يفقد بالزواج اصلا. لا اعتبار لكلامه ولا لشرطه ولا لنيتها. ليه؟ لكونها لا تملك عقدة النكاح ولو اشترطت. مش كده؟ عقدة النكاح في ايد مين؟ مين اللي بيطلق ويتجوز؟ مين؟ الراجل. كلامها لغو. زي واحد سألني واحد قبل كده: مراتي قالت لي تحرم عليا زي ام واختي، عليها ظهار. قلت له عليك تديها علقة تربيها. كلامها لغو، كلامها لغو، ملوش لازمة. واحد يقول مراتي قالت لي، وفي حريم كده، احنا عايشين في عصر ابتوات، قالت له علي الطلاق، مش عارف، والله في حريم بتحلف بالطلاق، علي الطلاق ما انت خارج ام خارج، يبقى اتطلق. كلامها مش لازم، لا اثر لكلامه، الا انها امرأة سيئة الادب يجب ان تؤدب. صلى على رسول الله. الدليل على كلامي ده ايه؟ ان المرأة اشترطت ما اشترطتش، كانت ناوية مش ناوية، ده كله ملوش لازمة. الدليل على كده ايه؟ اخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه، والامام مسلم كذلك رحمه الله، ان امرأة رفاعة القرظي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. يعني الطلقة الكام؟ الثالث. إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهزة يعني لا يقوى على أداء حقوق الزوج، بس المرأة ذا حياة. وإننا معه مثل الهبة، هبة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. أنت عايزة ترجعي لجوزك الأولاني، إنني ذكي. لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. الحديث في فائدتين. الأولى، إذا المرأة دي أصلا لما تجوزت كانت ناوية إيه؟ من الجواز اللي كانت ناوية إيه؟ تتطلع وترجع للأولاد. مش كده؟ ونيتها مالهاش تأثير. الفائدة الثانية، هذا الحديث شرح وتفسير لقوله عز وجل: فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى تنكح يعني إيه؟ عقد زواج ولا بناء؟ لازم بناء. تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك بنيه انه ناوي يكمل ويستقر. مات بعد كده، طلق بعد كده، يبقى تحل للزوج الايه؟ الاول. ان لم تدخلها سوا يبقى العقد الثاني باطل، ولو دخل بالمراه يبقى زاني، لو رجعت الاولاني يبقى العقد باطل، يبقى عايز الاولاني معاها ثاني في الزنا. فليلتفت الى هذا. سؤال كمان، وماذا سألت السؤال ده؟ إذا احنا اتكلمنا عن نكاحين، اسمع الأسئلة هنطول خلاص، فاضل دقيقتين كمان، كم دقيقة؟ ثلاث دقايق ولا الثلاث؟ العقد بقى باطل أصلا. يعني خلاص؟ يجوز الحكم؟ يجوز؟ مش عايز أسئلة ثانية. لا تجعل على ما اختاروش يبقى قبل. أخلص مسألة. صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ربنا يسر ما يكونش الدرس. النكاح المحرم الثالث، نكاح المتعة. نكاح المتعة. إيه نكاح المتعة؟ هو أن يتزوج الرجل من المرأة إلى أجل مؤقت في مقابل عوض يعطيها إياه، على ثوب، على طعام، على مال. وده كان جائز في الجاهلية، وكان جائز في الإسلام إلى أن نسخه رسولنا وحرمه، فهو محرم إلى أن تقوم القيامة. الحلال الأول، واحد يقول لامرأة أنا هعيش معك لمدة شهر وأدخل بها مقابل 100 جنيه مثلا، ومجرد ما الفترة الزمنية تنتهي يفرق بينهما بلا طلاق، بلا طلاق. ولو هو مات أو هي ماتت محدش منهما يرث في الآخر. المخبرين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال بقى، هم ليه كانوا بيتجوزوا نكاح المتعة؟ الصحابة والنبي أباحوا في أول الأمر ليه؟ والله سيدنا ابن مسعود حديثه في الصحيح البخاري يرد على هذا السؤال. بيقول ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ألا نستخصي؟ كانوا شباب، ممكن في الغزو يغيب شهر اثنين ثلاثة اشهر عن زوجته. فبعض الصحابة قال: رايح دماغي خالص بقى، ألا نستخصي؟ قال: فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا. ممكن يكون القارئ ده النبي أو ابن مسعود قرأ على راوي الحديث، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب حكم نكاح المتعة إيه؟ نكاح المتعة كان حلال، كان حلال على عهد رسول الله، ثم نسخه الله على لسان رسوله فحرمه رسول الله تحريما باتا إلى يوم القيامة. وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة. من اللي خالف بقى؟ الشيعة. طب من الصحابة؟ ابن عباس خالف، قال يجوز نكاح المتعة عند الضرورة. الله. طب في ردود؟ أيوة في ردود. طيب الإشكالات دي سببها إيه؟ هناك إشكالات. أو نمرة واحد، اختلف أهل العلم في وقت نسخ تحريم المتعة، إمتى النبي نهى عنه؟ بعدما أباح. اختلفوا. في صحيح البخاري ومسلم سيدنا علي بن أبي طالب قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. يعني فتح خيبر النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية، كانوا بيأكلوه، إلا أنها النبي عن أو الحمر الوحشية، الحمير المخططة يجوز أكلها؟ حلال. طب والخيل برضو حلال؟ يقول لا، أصل هو ربع الفرس حلال، الربع الوهران. يا عم صلى الله عليه وسلم تعملي فيها جزار، الخيل حلال. انت اللي هو يعني اللي يعترض هو اللي جاهل، مش عارف جاهل، نعمل له ايه؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية المستأنسة، يعني في زمن خيبر سنة 7 هجرية. مش خيبر 7؟ 7 هجرية. ادي تاريخ فيه نسخ، فيه زمن نسخ نكاح المتعة. يطلع لك حديث ثاني صحيح أخرجه مسلم عن الربيع ابن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة. فتح مكة سنة كام؟ 8 هجري. قال فأقمنا بها 15 ليلة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم استمتعت منه أي من امرأة، فلم أخرج من مكة حتى حرمها رسول الله. الله. سيدنا علي يقول النبي حرم نكاح المتعة سنة 7 هجري. الربيع بن سبر يقول لك أبويا بيقول إن النبي حرمها سنة 8 هجري في فتح مكة. كده في تعارض. في حديث ثالث أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاس في المتعة 3 ثم نهى عنه. أو طاس ده سنة 8 هجرية بعد فتح مكة. جماعة الشيعة يقولك نكاح المتعة ما تحرمش وحلال إلى أن تقوم الساعة. إلى الآن يتزوجون نكاح متعة. الواحدة إيه رأيك أتجوزك أسبوعين؟ تقول له ماشي، تديني كام؟ 200 جنيه زي بعض. ويعاشرها يدخل ويخرج عادي، وبعد ما الأسبوعين يخلصوا هي في حالها وهو في حالها. يا عم الحاج ده حرام، النبي خلاص نسخه، الحرام انتهى، وكانت في ظروف النبي أباحه فيها. يقول لك لا، يقول لك انتوا عندكم تعارض في الأدلة، الزمن نفسه فيه تعارض. طيب نرد على هؤلاء نقول ايه؟ صلى على رسول الله. ابن حجر رحمكم الله في فتح الباري لما أورد حديث علي قال: ثم رخص النبي بعد خيبر بنكاح المتعة، يعني منعه وبعدين ايه اباحه، فلم يبلغ عليا هذا، فبنى علي على ما سمعه في يوم خيبر ان التحريم كان في يوم خيبر. طبعا فتح مكة وأوطاس، فتح مكة سنة 8 وأوطاس سنة 8، فالحكم ايه يشمل هما. القصة ايه؟ ان النبي اباح نكاح المتعة ثم منع ثم اباح ثم منع، فكان اخر ما منع في يوم اوطاس، وحرم تحريما باتا الى يوم القيامة، ولم يثبت بعد اوطاس انه اباح. فهذا هو الذي استقر عليه الشرع، صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ادي اول اشكال دفعناه. سيدنا جابر رضي الله عنه بيروي لنا حديث يظهر فيه كيفية نكاح المتعة، والحديث اخرجه مسلم، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهانا عمر عنه. يقول لك برضو الحديث ده عقب في وجوه من قالوا بنسخ نكاح المتعة. ليه؟ جابر هو بيقول: كنا نستمتع، يعني بالنساء، بنكاح المتعة بالقبضة من التمر والدقيق، دي الأجرة ايه، بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، نحدد فترة زمنية أيام، على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر. فكيف يا شيخ تقول لي ده النبي نسخه في سنة 8 هجرية قبل ما يموت بثلاث سنين، وادي صحابي اهو يقول لك كنا بنعمل كده في عهد الصديق، يعني بعد موت النبي، واللي نهانا عمر؟ الجواب: هذا محمول على من استمتع في عهد أبي بكر وعمر ولم يكن قد بلغه النسخ والتحريم. مش وارد واحد جاهل بالحكم، كان في غزو، كان مسافر، كان مريض، كان بيعرفش. هو كل الأمة علماء؟ انت فاكر كل الصحابة كانوا حافظين القرآن؟ لا، منهم من انشغل مثلا بالجهاد عن العلم. سيدنا خالد مبرز واضح في المعارك والفروسية، ابن عباس ميدانه فين؟ المساجد والعلم، وهي منح ومواهب وزعها الله على الصحابة، مش كده ولا ايه؟ فوارد وارد. عمر بن الخطاب نفسه لما سافر الى الشام وقت طاعون عمواس، طاعون في عمواس، اختلف مع الصحابة: ندخل ولا نرجع؟ فقال: أتوني بالمهاجرين، ها، ندخل ولا نرجع؟ فقال، فاختلفوا عليه، قال: قوموا ائتوني بالأنصار، ندخل ولا نرجع؟ في طاعون جوه. فاختلفوا عليه، قال: قوموا ائتوني بمشيخة قريش. فجاءوا بهم، قالوا: يا أمير المؤمنين، تدخل بالناس على الهلكة؟ والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ارجع. فأخذ عمر برأيهم وقال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر، فالحقوا بي، كل يركب ويرجع. فقال أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، وهو في النهاية كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل الصحابة اختلف إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف. على ما الخلاف؟ قالوا: ندخل أم نرجع؟ قال: عندي علم من رسول الله فيما تسألون عنه. أدي مسألة عرفها واحد في وسط ألوف الصحابة. فوارد أن سيدنا جابر يكون جاهل بهذا الحكم، المشكلة ما هو ألوف صحابة غاب عنهم حديث ابن عوف حفظه، وأخبرهم أن النبي أخبر المسلمين إذا وقع بهم هذا البلاء أهل البلد لا يخرجون ولا يفد عليهم وافد، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. يطلع لك إشكال ثالث يقول لك ده في صحيح البخاري ترجمان القرآن، شوف بقى ترجمان القرآن، الحبر البحر. عبد الله بن عباس كان يرى إباحة المتعة عند الضرورة. عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص الحلال، فقال مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء كله ونحوه. قال ابن عباس نعم. يبقى ابن عباس أباح نكاح المتعة عند الضرورة وفي الحالة الشديدة. ترد تقول إيه؟ قال أهل العلم هذا من مفاريد، يعني مما تفرد، هذا من مفاريد ابن عباس، وهو مأجور ولا شك على اجتهاده إن شاء الله، ونحن متعبدون بما بلغنا من القرآن والسنة، وقد بلغنا من السنة أن نكاح المتعة حرام ومنسوخ تحريما مؤبدا إلى أن تقوم القيامة. ومخالفة ابن عباس لجماهير الصحابة لا يقدح في حجية الأدلة التي جاءوا به. ببساطة ابن عباس اجتهد فأخطأ فله أجر، في مشكلة؟ صلوا على رسول الله. سؤال كمان، ومن تزوج بالمتعة فماذا يفعل؟ النهاردة في نكاح متعة؟ أيوة في بعض الممثلين يتجوزوا نكاح متعة. تقرأ كده في ترجمة ممثلة يقول لك الممثل الفلاني اتجوزت 9 رجالة. 9 امتى دي؟ يقول لك واتجوزت واحد يوم وطلعها الصبح يوم. او بعض الخليجيين يروحوا اوروبا وامريكا وتايلاند، فهو الواد يعني لسه في بقية خلق مش بتعزمه، فالشيطان يلبس عليه. طيب يجيب واحدة خواجاية، طب ايه رأيك طول ما انا قاعد كده قاعدين مع بعض اهو، وواحد قال ده نكاح متعة وحلال، واديكي مثلا 3-4 آلاف مش عارف العملة بتاعته ايه، وقالوا حلال. والله الى الان في نكاح متعة. لو قلت الواحدة انا هتجوزك 100 سنة ده نكاح متعة، مع انك مش هتعيش 100 سنة لكن ما تحددش فترة زمنية. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله. نكاحه من فعل هذا نكاحه فاسد وهو آثم، وتجب عليه المفارقة، لأن النبي أمر من تمتع أن يفارق كما في حديث سبرة الذي ذكرناه آنفا. سؤال كمان مهم ونختم به، طيب وما حكم من تزوج من امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة ما قالش؟ وده بيحصل برضو من بعض الخليجيين في أوروبا، وابن باز سألوه في المسألة دي. أنا راجل كويتي، راجل قطري، راجل سعودي، راجل مش عارف إيه، مسافر برضه، فخايف أزني يوم يتجوز على كتاب الله وعلى السنة ويعمل كل حاجة، بس في نيته هو بيكتب الكتاب ويقعد معاها الشهر اللي قعده ويطلقها وهو مروح، مش كده؟ بيحصل. الجواب ده حكمه ايه؟ الجواب هذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم إذا تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته أن يطلق بعده، ما اشترطش، ده حاجة أضمرها في نفسه. من الذي يعلمها؟ الله وحده. يبقى عقد الزواج ايه؟ صحيح ده ناوي يطلق. طب ايه يعني؟ قد ينوي الإنسان على الشيء ولا يفعله، وقد يفعل الإنسان الشيء دون أن ينوي له نية. مش ممكن نيته تتغير، أما يتجوزها ويعاشرها كده ويحس بالفارق يكمل، وارد ولا مش وارد؟ وارد. إلا أن الإمام الأوزاعي والشيخ ابن عثيمين قالوا النكاح ده نكاح متعة يعني فاسد، أما هذا في نيته. لحديث ابن عمر المتقدم لما سأله رجل عن رجل أراد أن يتزوج من زوجة أخيه دون أن يؤامره أخوه ليحلها له، قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله. هذه واحد. اثنين، يضاف إلى ذلك ما في هذا النكاح من الغش والخديعة. أديك بنتي عشان تعيش معاك وفي نيتك ما تستمتع بها شهر وتطلعها، مش ده غش وخداع وتدليس وإلقاء للعداوة والبغضاء بين المسلمين وإذهاب للثقة بين المسلمين؟ فأقل ما يقال في هذا أنه مكروه، وإن كان قد ذهب البعض إلى التحريم إن شاء الله. إحنا النهاردة تكلمنا عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحلل، وعن نكاح المتعة، هذه من الأنكحة الفاسدة. لسه في حوالي أربعة أو ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة نقف معها في الدرس القادم إن شاء الله، قبل أن نتكلم بقى عن الزواج والصفات المطلوبة للزواج إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.